في ايام دهركم لنفحات، الا فتعرضوا لها، فمن اصابته نفحة من نفحات ربه سعد سعادة لا يشقى بعدها ابدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها السادة، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي والمقيم بمدينة القاهرة، فضيلة القارئ الشيخ محمود ابو الوفا الصعيدي. ندعو الله له بالتوفيق، ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. من فوق الأرض ما لها جديدة. الله كشجرة خبيثة رجت ثقل فوق الأرض رجت ثقل فوق الأرض ما لها وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. وسخر لكم الليل وسخر لكم الليل والنهار Back up! ربنا ليقيم الصلاة. ربنا ليقيم الصلاة فاجعل الأفئدة من الناس تهوي إليه Thank you. تاريخ الدين ما شاء الله. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعل you المكيد برأس. أيها السادة، شكر الله سعيكم جميعا.